بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 202 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. على أنها اسم السورة مبتدأ وخبره. تنزيل الكتاب. وإن جعلتها تعديدا للحروف ارتفع تنزيل، بأنه خبر مبتدأ محذوف أو هو مبتدأ خبره لا ريب فيه، أو يرتفع بالابتداء وخبره من رب العالمين ولا ريب فيه. اعتراض لا محل له، والضمير فيه راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل لا ريب في ذلك، أي في كونه منزلا من رب العالمين، لأنه معجز للبشر ومثله أبعد شيء من الريب. ثم أضرب عن ذلك إلى قوله أم يقولون افتراه، أي اختلقه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأن أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل، والهمزة معناه بل أيقولون افتراه، إنكارا لقولهم وتعجيبا منه لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه، بل هو الحق. ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك. ولم يفتره محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قالوا تعنتا وجهلا، لتنذر قوما، أي العرب، ما أتاهم من نذير من قبلك. ما للنفي، والجملة صفة لقوما، لعلهم يهتدون. على الترجي من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما كان، لعله يتذكر. طه الآية 44. على الترجي من موسى وهارون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، استولى عليه بإحداثه، ما لكم من دونه، من دون الله، من ولي ولا شفيع، أي إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم وليا، أي ناصرا ينصركم، ولا شفيعا يشفع لكم، أفلا تتذكرون. تتعظون بمواعظ الله سبحانه وتعالى. يدبر الأمر، أي أمر الدنيا، من السماء إلى الأرض، أي إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه، ذلك الأمر كله، أي يصير إليه ليحكم فيه، في يوم كان مقداره ألف سنة، إذن أعيد، يدبر الأمر، أي أمر الدنيا، من السماء إلى الأرض، إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه، ذلك الأمر. وقد حاولت التعرف على المميزات الجوهرية لهذا التفسير، فوجدتها لا تتعدى خمسة أمور. 1- جمعه بين محاسن تفسيري الكشاف والبيضاوي، وابتعاده عما في الكشاف من الاعتزال وعما فيه أنوار التنزيل وأسرار التأويل من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة بشكل عام. 2. التوسط بين القصر والطول والبعد عن الاختصار المخل والشرح الممل. 3. اعتناؤه بالقراءات ووجوه الإعراب من غير استطراد. 4. اهتمامه بالأحكام الفقهية من خلال المذاهب الاجتهادية، وهو حنفي ينتصر لمذهبه ويرد على من خالفه من غير غلو ولا تعصب مذموم. 5. لم يحفل بكثير من الإسرائيليات ورد كثيرا منها، ولكنه لم ينج من إيراد بعضها، وقد وفقنا الله تعالى لإخراج هذا التفسير في طبعة جديدة محققة تبرز هذه الجوانب العلمية المتقدمة، وقد تمت مقابلة المطبوع منه على نسخة خطية موثقة، وانصب جهد الأستاذ يوسف علي بدوي على تصحيح نصوصه وتخريج أحاديثه، كما تفضل الأستاذ أحمد محمد السيد بقراءة التجربة الثالثة من تجارب تصحيحه، وكان من نصيبي مراجعة التجربة الثانية من تجارب تنضيده على أحدث وأجمل برامج الحاسوب الكمبيوتر. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل في خدمة كتابه العزيز، وأن يكتب له القبول التام عند الأساتذة الأجلاء والطلاب الأعزاء، وأن يجعل أجر ذلك في صحائف أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. دمشق في 3 رجب 1416، وكتبه بالنسبة طبعا للتقديم محي الدين أديب مستو أبو أديب. أتابع بعون الله عز وجل مقدمة التحقيق. الحمد لله الذي أنزل الكتاب للعالمين نذيرا، فيذكر المؤمن ليكون صبارا شكورا، وينذر الكافر نارا وسعيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل كتابه الكريم يهدي به إلى الصراط المستقيم من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج الناس من ظلمات الجهل والعماية إلى نور العلم والإيمان والحجة الساطعة. ووقف الصحابة أمام القرآن يفهمون مع نصوصه، ويسألون رسولهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم عما خفي من معانيه وعما دقت مراميه، فيكشف لهم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك، ويجلي لهم ببيانه وبلاغته النبوية. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وخلف خلف أول القرآن على غير تأويله، وسلكوا في شرح نصوصه طرقا ملتوية فيها التعسف والتكلف، فكان من ذلك فتنة كبرى وفساد عريض. وتصدى لهؤلاء جمهرة العلماء البارعين، فوضحوا المعاني وكشفوها، وأفهموا الناس المراد بأدق لفظ وأعذر في كتب الله عز وجل، فقالوا في بعضها حق

سير سير بزيد بعض السير، والأخ ولي المقتول. هو ذكر بلفظ الأخوة بعثنا له على العطف لما بينهما من الجنسية والإسلام. ومن هو القاتل المعفو له عما جنى، وترك المفعول الآخر استغناء عنه، وقيل أقيم له مقام عنه، والضمير فيه له وأخيه لمن، وفي إليه للأخ أو للمتبع الدال عليه، وللمتبع الدال عليه تحتاج إلى تحقيق قبل المتابعة في الحاشية. واحد رواه أبو داود وابن ماجه. اثنان رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أتابع بعون الله عز وجل. فالقاتل على حديث الحق وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى من، لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره، فبين بالحديث، والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في الحديث: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش. في الحاشية واحد رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد. اثنان انظره في كشف الخفاء. أتابع بعون الله عز وجل. أو للتبعيض، كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو له منه ليضل، أي ليصد الناس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن، ليضل مكي وأبو عمرو، أي ليثبت على ضلاله الذي كان عليه، أعيد، أي ليثبت على ضلاله الذي كان عليه ويزيد فيه عن سبيل الله، عن دين الإسلام والقرآن، بغير علم، أي جهلا منه بما عليه من الوزر به، ويتخذها، أي السبيل بالنصب، كوفي غير أبي بكر، عطفا على ليضل، ومن رفع عطفه على يشتري. هزوا بسكون الزاي والهمزة حمزة، وبضم الزاي بلا همز حفص، وغيره بضم الزاي والهمزة. في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة هزاء. أتابع. أولئك لهم عذاب مهين، أي يهينهم. ومن لإبهامه يقع على الواحد والجمع، أي للنضر وأمثاله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أعرض عن تدبرها متكبرا، رافعا نفسه عن الإصغاء إلى القرآن، كأن لم يسمعها، يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمعها، وهو حال من مستكبر. بيان. ونشأت مدارس في التفسير كثيرة، كالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي الجائز والمذموم، إضافة إلى تفسير الفلاسفة والفقهاء، والتفسير العلمي والمذهبي والأدبي الاجتماعي، ولكل وجهة هو موليها. ويأتي الإمام النسفي علما بارزا في دنيا المفسرين، فيدون مصنفه مدارك التنزيل وحقائق التأويل ليكون موجز العبارة سهل المأخذ وسطا جامعا لوجوه الإعراب والقراءات محلى بأقوال أهل السنة والجماعة خاليا من أباطيل أهل البدع والضلالة إلى ما هنالك من محاسن كثيرة. ومما يلحظ على هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره للإسرائيليات وهذه محمدة له، فإن ذكر شيئا من ذلك تعقبه في الغالب وأحيانا يترك ذلك لفطنة القارئ، وهو تفسير متداول بين أهل العلم، وقد رغبت دار ابن كثير ودار الكلم الطيب أن تقدم لقرائها الأعزاء أو لقرائهم الأعزاء طبعة محققة ونشرة علمية فأحضرتا له نسخة مخطوطة فخرج في أصدق مخبر أو فخرج في أصدق مخبر، وحلتاه بأرقى أنواع التنضيد الضوئي والورق الفاخر والحلة القشيبة، فبدا بأبهى منظر، فهو يجمع بين الحسنيين ومن الله تعالى بذلك. ومن الله تعالى نسأل حسن الثواب وكمال الرضا وتمام المغفرة، وأن يكتب ثواب ذلك في صحائفنا وصحائف والدينا، إنه على ما يشاء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ترجمة المؤلف: اسمه ونشأته هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات، لقب حافظ الدين، ونسب إلى مدينة نسف فغلبت نسبته إليها. ولد في مدينة إيذج، إلا أننا لا نعرف سنة ولادته بالتحديد. وكان أعيد كان مشهورا بالزهد والصلاح والتقوى، وقد تفرغ للعلم والدراسة والبحث، وعرف اللغة العربية والفارسية، ورحل إلى بغداد في نهاية حياته وذاع صيته في الآفاق. قال اللكنوي أو اللكنوي: كان إماما كاملا عديم النظر في زمانه، رأسا في الفقه والأصول، بارعا في الحديث ومعانيه. ونعته ابن حجر العسقلاني بعلامة الدنيا. وعلى هذا نرى أن النسفي ذو مكانة مرموقة بين فقهاء عصره ومتكلميه، وقد عده ابن كمال باشا من طبقات المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف، الذين شأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة، وهي أدنى طبقات المتفقهين. وقال: وبه اختتم الاجتهاد، ولم يوجد بعده مجتهد في المذاهب. في الحاشية: واحد، معجم البلدان والروض المعطار. اثنان، معجم البلدان وآثار البلاد وأخبار العباد. ثلاثة، الفوائد البهية. أربعة، الدرر الكامنة. خمسة، النسفي ومنهجه في التفسير لأميمة بدر الدين، رسالة ماجستير غير منشورة. ستة، الفوائد البهية، أتابع بعون الله عز وجل. وقد نشأ النسفي في بيئة علمية دينية كان لها أهمية كبيرة في حياته وفي نشأته العلمية، فمال إلى اعتزال الحياة السياسية والتفرغ للعلم. شيوخه لم تذكر المصادر أكثر من ثلاثة شيوخ للإمام النسفي، مما يحملنا أو يحملنا على الظن أن ثمة شيوخا آخرين أغفلت الكتب ذكرهم، فلم يصل إلينا شيء عنهم. أما الثلاثة فهم: واحد، شمس الأئمة الكردري محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي، توفي سنة 642 للهجرة. 2 بدر الدين خواهر زادة، محمود ابن محمود ابن عبد الكريم، توفي سنة 651 للهجرة. 3 حميد الدين الضرير، علي بن محمد ابن علي الرامشي، توفي سنة 666 هجرية. تلامذته ذكر المؤرخون تلميذين له، هما 1 السفناقي الحسين بن علي بن حجاج حسام الدين، توفي سنة 714 هجرية. 2 الجيلي محمد بن محمد. قبل المتابعة في الحاشية، 1 انظر ترجمته في الفوائد البهية. 2 انظر ترجمته في الفوائد البهية. 3 انظر ترجمته في الفوائد البهية. 4 انظر ترجمته في الفوائد البهية. 5 ذكره طاش كبري زاد في مفتاح السعادة. وتابع بعون الله عز وجل. مذهبه الفقهي والكلامي، تابع النسفي أستاذه الكردري في موافقة أبي حنيفة في الفقه كما أكدت ذلك كتبه الفقهية، وبشكل خاص كنز الدقائق الذي جعله خالصا في الفقه الحنفي، كما أن آراءه الفقهية المبثوثة في تفسيره تدل على ذلك. أما نزعته الكلامية فتبدو واضحة في تفسيره، حيث يؤيد مذهب أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. مؤلفاته أما المطبوعة فهي: 1 بحر الكلام، كتاب في أصول الكلام. 2 عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة، مطبوع بعناية الأستاذ يورتن. 3 كشف الأسرار، شرح المصنف على المنار، لخص فيه أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي، وهو مطبوع في جزئين. 4 كنز الدقائق، متن مشهور في الفقه. 5 منار الأنوار في أصول الفقه. 6 مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو كتابنا هذا. وما كتبه المخطوطة فهي: 1 الاعتماد في الاعتقاد، 2 عمدة العقائد، 3 الكافي في شرح الوافي، 4 المستصفى في شرح الفقه النافع، 5 المصفى في شرح المنظومة. ومن المؤلفات الكثيرة، وهذه المؤلفات الكثيرة تشهد بمكانة النسفي العلمية وأستاذيته. في الحاشية 1 صدرت الطبعة الأولى في وزارة المعارف بالقاهرة في 3 مجلدات سنة 1942 ميلادية في 3 مجلدات، ثم صدر في دمشق عن المكتبة الأمونية أو الصحيح عن المكتبة الأموية مجلدان، ثم صدر في تفسير الخازن أو صدر مع تفسير الخازن عن دار الفكر ببيروت، وهو 4 أجزاء وغير ذلك. هذه حاشية هذه الصفحة، والله تعالى أعلم. متابع بعون الله عز وجل. وفاته: اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة النسفي، فذهب اللكنوي والبغدادي وصاحب كشف الظنون إلى أن وفاته كانت عام 710 للهجرة. أما ابن حجر العسقلاني فرأى أن وفاته كانت عام 701 للهجرة، وذهب القاسم بن قطل بغى إلى أنه توفي بعد عام 710. في الحاشية 1 الفوائد البهية، 2 هدية العارفين، 3 كشف الظنون، 4 الدرر الكامنة، 5 الفوائد البهية. متابع بعون الله عز وجل. تفسير النسفي: استعان النسفي في تفسيره بعدد من تفاسير السابقين له، وهي الكشاف للزمخشري، وهو مصدر أساس في تفسيره، حيث لخص النكات البلاغية والإشارات اللغوية والاستطرادات الأدبية، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، ويبدو تأثر النسفي به في. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 201 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، يعني الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك، وما في الأرض، يعني البحار والأنهار والمعادن والدواب وغير ذلك، وأسبغ وأتم عليكم نعمه، مدني وأبو عمرو وسهل وحفص، نعمه غيرهم، والنعمة كل نفع قصد به الإحسان، ظاهرة ما يعلم بالمشاهدة، أعيد، ظاهرة ما يعلم بالمشاهدة، وباطنة ما لا يعلم إلا بدليل. ثم قيل: الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة، والباطنة القلب والعقل والفهم وما أشبه ذلك. ويروى في دعاء موسى عليه السلام إلهي دلني على أخفى نعمتك على عبادك، فقال: أخفى نعمتي عليهم النفس، وقيل: تخفيف الشرائع وتضعيف الذرائع، والخلق والخلق، ونيل العطايا وصرف البلايا، وقبول الخلق ورضا الرب. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الظاهرة والأصل كأنه، والضمير ضمير الشأن، كأن في أذنيه وقرا ثقلا، وهو حال من لم يسمعها، وأذنيه قرأها نافع، أذنيه، أعيد، وأذنيه قرأها نافع، أذنيه، إذن هي عند نافع بتسكين الذال. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ولا وقف عليه، لأن خالدين فيها حال من الضمير في لهم، وعد الله حقا، مصدران مؤكدان أو مؤكدان، الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره، إذن أو أعيد، الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره، إذ لهم جنات النعيم في معنى وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد، و حق يدل على معنى الثبات، فأكد به معنى الوعد، ومؤكدهما لهم جنات النعيم وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيهين أعداءه بالعذاب الأليم الحكيم بما يفعل فيثيب أولياءه بالنعيم المقيم خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد جمع عماد ترونها الضمير للسماوات وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمد كما تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح تراني ولا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة أو في محل الجر صفة لعمد أو بغير عمد مرئية يعني أنه عمدها بعمد لا ترى وهي إمساكها بقدرته عز وجل وألقى في الأرض رواسي جبالا ثوابت أن تميد بكم لئلا تضطرب بكم وبث ونشر فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج فأنبتنا فيها من كل زوج صنف كريم حسن هذا إشارة إلى ما ذكر أو ذكر من مخلوقاته خلق الله أي مخلوقه فأروني ماذا خلق الذين من دونه يعني آلهتهم بكته بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله تعالى فأروني ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة بل الظالمون في ضلال مبين أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتورط في ضلال ليس بعده ضلال ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته وقيل كان من أولاد آزر وعاش 1000 سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال ألا أكتفي إذا كفيت وقيل كان خياطا وقيل كان نجارا وقيل راعيا وقيل كان قاضيا في بني إسرائيل وقال عكرمة والشعبي رحمهما الله تعالى كان نبيا والجمهور على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة وهي الإصابة في القول والعمل وقيل تلمذ بألف نبي وتلمذ له 1000 نبي وأن في أنش ما سوى به أو ما سوى من خلقك والباطنة ما ستر من عيوبك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نزلت في النضر بن الحارث وقد مر في الحج. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. معناه يتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم، أي في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب والعياذ بالله عز وجل. ومن يسلم وجهه إلى الله، عدي هنا بإلى وفي بلى من أسلم وجهه لله، كما في سورة البقرة باللام، فمعناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله، أي خالصا له. ومعناه مع إلى أنه سلم إليه نفسه، كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه، والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. وهو محسن فيما يعمل، فقد استمسك، تمسك وتعلق بالعروة، هي ما يعلق به الشيء، الوثقى، تأنيث الأوثاق، مثل حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهقه، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. وإلى الله عاقبة الأمور، أي هي صائرة إليه فيجازي عليها سبحانه وتعالى. ومن كفر ولم يسلم وجهه لله فلا يحزنك كفره، من حزن يحزنك نافع من أحزن، أي لا يهمنك كفر من كفر والعياذ بالله عز وجل. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، فنعاقبهم على أعمالهم، إن الله عليم بذات الصدور. إن الله يعلم ما في صدور عباده فيفعل بهم على حسبه. نمتعهم زمانا قليلا بدنياهم ثم نضطرهم، نلجئهم إلى عذاب غليظ شديد، شبه إلزامهم التعذيب وإلحاقهم إياه بالضرار المضطر إلى الشيء والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة والمراد الشدة والثقل على المعذب والعياذ بالله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تعالى وحده وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر ولا يعبد معه غيره. ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني عن حمد الحامدين الحميد المستحق للحمد وإن لم يحمدوه الحميد المستحق للحمد وإن لم يحمدوه. قال المشركون إن هذا أي الوحي كلام سينفد، فأعلم الله تعالى أن كلامه لا ينفد بقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت ما نفدت كلمات الله والبحر يعني بفتح الراء أبو عمرو ويعقوب عطفا على اسم أن وهو ما يعني وهو ما والرفع على محل أن على محل أن ومعمولها أي ولو ثبت كون الأشجار أقلاما وثبت البحر ممدودا بسبعة أبحر أو على الابتداء والواو للحال على معنى ولو أن الأشجار أقلام في حال كون البحر ممدودا وقرئ يمده وكان مقتضى الكلام أن يقال ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد، لكن أغنى عن ذكر المداد قوله يمده لأنه من قولك مد الدواء وأمدها جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواء وجعل الأبحر السبعة مملوءة مدادا فهي تصب فيه مدادها أبدا صبا لا ينقطع. والمعنى ولو أن أشجار الأرض أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلماته و نفدت الأقلام والمداد كقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كما في سورة الكهف. فإن قلت زعمت أن قوله والبحر يمد يدوه حال في أحد وجهي الرفع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال. قلت هو كقولك جئت والجيش مصطف وما أشبه ذلك من الأحوال التي أعيد جئت والجيش مصطف وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها باع، لأن المعنى فليتبع الطالب القاتل بالمعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة وليؤدي إليه المطلوب أو ليؤدي إليه المطلوب أي القاتل بدل الدم أداء بإحسان بألا يمطله ولا يبخسه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.